ذكر الله، فنسعى إلى هذه الخطب لذكر الله ولنستمع لآيات الله. وخير ما نذكر به الناس ونعظهم به هو كلام الله عز وجل. فإن الله تعالى أمرنا أن نتدبر كتابه ونتدبر آياته، فقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ أي أنه ينكر على من لم يتدبر القرآن. وقال أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا فالسبب الذي نزل لأجله القرآن ونزلت له الآيات هو التدبر والفهم والعمل. فامتثالا لهذا الأمر فإننا نذكر الناس بآيات الله ونقربهم إليه بكلامه وآياته، ونقف في هذا اليوم المبارك مع نتدبرها معا ونذكر الناس بها، لعل معتبرا أن يعتبر، ولعل متذكرا أن يتذكر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذه موعظة من الله عز وجل لعباده المؤمنين افتتحها بالنداء إلى عباده المؤمنين وبمخاطبتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا. الله عز وجل هو الذي سيعرف، ليس حكيما ولا عالما ولا داعية ولا حاكما، إنما الله العزيز الحكيم هو الذي سيعرف. وسيعرف من؟ سيعرف عباده المؤمنين. فبدأ موعظته بالنداء عليهم ليستميل أسماعهم وقلوبهم إليه. قال: يا أيها الذين آمنوا. إذا النداء هنا للمؤمنين الذين آمنوا به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي يدان فيه الناس، والقدر خيره وشره. عباده الذين آمنوا، هؤلاء هم المقصودون بهذه الموعظة والنداء لهم. وإذا سمعت هذا النداء في كتاب ربك فانتبه إليه وأصغ إليه وافتح إليه قلبك وأذنك، لأنه من الله العليم الحكيم. فسيأتي بعد هذا النداء موعظة، إما أمر بخير أو نهي عن شر. فصح علي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت هذا النداء، يعني يا أيها الذين آمنوا، فأرعه سمعك، أي انتبه إليه، فإما خيرا تؤمر وإما شرا تنهى. سيأتي بعد هذه الموعظة إما أمر بخير أو نهي عن شر، لأن ربك لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. فحينما أمرك بشيء لتفعله أنت وإن كان فيه مشقة على نفسك، فاعلم أن فيه خير عظيم. علم هذا الخير من علم، وجهله من جهل. وإن كنت لا ينبغي أن تسأل عن حكمة من أمر لله، لأنه لا يأمرك إلا بخير، و حكيما. طبعاً ماذا أتى بهذا الكلام بعد ذكر آيات الأحكام؟ إن الله كان عليماً حكيماً، أتى بهذا إشارة للمؤمنين، لأنه يعلم أنه سيخرج أقوام يشككون في أحكامه ويعترضون عليها ويقولون هي لا تناسبنا ولا تناسب واقعنا. لذلك قال إن الله كان عليما حكيما، أي أنه عندما شرع هذا التشريع وعندما حكم بهذه الأحكام كان يعلم كل شيء، فاختار لنا الخير وأمرنا به وعلم الشر فلا هان عنه. ابن مسعود يقول: إذا سمعت هذا النداء فأعطيه سمعك، فإما خيرا تؤمر لأن ربك لا يأمر إلا بخير، وإما شرا تنهى أو ينهاك عن شر. علمت هذا الشر أو جهلته؟ علمه أقوام قليلون وجهله كثيرون. وما كان لمؤمن أن يعارض حكم الله وإن خالف هواه، لأن هذا يقدح في إيمانه. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقوم يوقنون بأن الله عليم حكيم، وأن شرعه هو الصالح وهو المناسب، وإن خالفه الناس وإن خالف أهواءنا وإن تكلم فيه المتكلمون وإن شكك فيه المشككون، لكن الذين يوقنون بأن الله عليم حكيم لا يجادلون في أحكام الله. الذي يجادلون فيه فقط هو ثبوت هذا الحكم عن الله، أثبت هذا الأمر أو لا، ثبت هذا النهي أو لا. فإن ثبت فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما وقع بينهم من خلافات ونزاعات، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه إشارة في أول الكلام أردت أن أشير بها لتكون تقدمة لتقبل هذه الموعظة. يا أيها الذين آمنوا، النداء لنا من الله العليم الحكيم الذي لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا يشغلكم المال والولد، لا يشغلكم استثمار المال وإصلاح الولد عن ذكر الله، أي عن طاعة الله، عن أي طاعة لله. لا يلهيك مالك أو ولدك عن أن تقيم الجمعة والجماعات في بيوت الله، وأن تصلي مع الناس في بيوت الله، ولا يلهيك المال والولد عن صلة رحمك أو عن الحج إن كنت تستطيع، أو عن الزكاة إن كان في مالك زكاة، أو عن تعلم دينك إن كنت تجهل دينك، إن كنت لا تعلم كيف تصلي لله وكيف تحج لله وكيف تزكي من مالك الذي أمرت به. فعليك إذن أن تتعلم دينك، ولا يشغلنك المال والولد عن تعلم ما تحتاجه من دينك الذي تصلح به دنياك وأخراك. فلن تستقيم لك عبادة إلا إذا تعلمت دينك. كيف تصلي وأنت لا تعرف؟ كيف تزكي وأنت لا تعرف أحكام ذلك؟ كيف تتقرب إلى الله عز وجل بما شرع؟ ونحن نعلم أنه لا ينبغي أن يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عليك أن تتعلم دينك، عليك أن تتعلم عبادتك لله، ولا يكون لك ذلك وأنت ملتهن باستثمار ولدك، باستثمار مالك وإصلاح ولدك، وتترك هذا هملا وعبثا. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي عن طاعة الله، عن صلاة الجماعات، عن صلاة الجمعة، عن صلة الرحم، عن أداء الزكوات، عن تدبر كتاب ربك، عن تدبره وتفهمه والعلم بما فيه والعمل. لا يلهيك المال والولد عن ذلك، لأنه من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي يلتهي بماله وولده عن طاعة ربه أولئك هم الخاسرون. انظر إلى حكمته، لماذا قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله؟ لأنه يعلم أن الذي يحول بين العبد وبين العمل لآخرته هو المال أو الولد. فقال في آية أخرى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال: ذلك متاع الحياة الدنيا. في أول الآية قال زينة، أي أنه في حقيقته غير ثمين وغير غالب، وخصوصا إذا قورن بما في الآخرة. زينة حقيقته غير ثمين، لكن الله زينه فظهر لضعفاء القلوب والعقول على غير حقيقته، فانتهوا به عن العمل لما هو أثمن في الآخرة. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي جناح بعوضة، إن كان لها قيمة عند الله كقيمة جناح البعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء، أي ما أذن لكافر يكفر به وبملائكته وكتبه ورسله ويحارب الأنبياء والصالحين من أتباعهم، ما أذن الله عز وجل له أن يشرب منها شربة ماء إذا كان كافرا به. لكننا مع ذلك نرى هؤلاء يعاندون الله ويقتلون الصالحين ويحاربون أولياء الله، ومع ذلك الدنيا في أيديهم. إن الذين يملكون الدنيا الآن هم الكفار، الذين يملكونها ويتحكمون فيها هم الكفار، يتنعمون فيها ويتلذذون بملذاتها وشهواتها، معهم الأموال والأطيان ومعهم كل شيء. ترى لمن؟ هل لو كانت هذه الدنيا وما في أيديهم من الأموال التي هي منها تسوى عند ربك شيئا، هل سيأذن لكافر من هؤلاء أن يتمتع بها هذا التمتع؟ لا والله، ولكنها لأنها لا تسوى عنده شيء لذلك لا يبالي من يأخذها كافر أو مؤمن. فإن الدنيا لا يبالي لمن يعطيها، لكافر أو مؤمن، لمن يحبه أو لمن يبغضه. أما الجنة والآخرة فليست إلا لمن أحب الله، وهي للمؤمنين، وهي للمؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة خالصة لهم. الآخرة خالصة للمؤمنين، أما الدنيا يشارك فيها المؤمنون الكفار، لا إشكال في هذا. أما الآخرة لا يأخذها إلا المؤمنون، هي خالصة لهم لأنها غالية ولأنها ثمينة، لأنها غالية ثمينة. فإن لأدنى رجل فيها أقل رجل منزلة في الجنة له الدنيا وعشر أمثالها، كما صح الحديث بذلك في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أدنى أهل الجنة منزلة له الدنيا والمدنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم قال: ذلك أي هذا المذكور زينة الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ هل أخبركم بأفضل من ذلك لديكم؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الذي لهؤلاء خير مما عدد في هذه الآية. هو مزين ظاهر على غير حقيقته، يراه الناس ثمينا غاليا وهو ليس كذلك، لأنه وضع في مقارنة بين أشياء في الآخرة لا يعلم قدرها ولا يعلم ثمنها إلا من خلقها. فإنه في الحديث قال الله عز وجل الحديث القدسي في صحيح مسلم: أعددت لعبادي المتقين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في أول الحديث قال: أولئك الذين أردت أي متقين غرست كرامتهم بيدي. هو الذي أعد لهم جزاءهم بيدي، فما عنهم رأت، ليس هناك عين وجاءت ونكار للأموم رأت هذا النعيم، ولا أذن سمعت ولا أذن أخبرت بهذا النعيم، ولا خطر هذا النعيم على قلب بشر حلم مهما شاء وجال بخاطره وخياله ليصل إلى ما أعد في الجنة للمتقين، لا يستطيع أن يصل، لا يستطيع أن يصل، لا رؤية ولا خبرا ولا حلما، لا يستطيع. وبين في نفس الحديث أن أدناها منزلة له الدنيا وعشر أمثالها، هذا نستطيع أن نعرفه، كيف له الدنيا وعشر أمثالها؟ انظر إلى هذه الدنيا، انظر إلى شهواتها وملذاتها، ثمارها وفاكهاتها وأموالها وبيوتها وأراضيها ونسائها وكل شيء فيها. تستطيع أن تتعرف على هذا الذي رأيته والذي أخبرت به؟ اضربه في نفسه عشر مرات، الناتج لأدنى أهل الجنة منزلا. فما بالك لهؤلاء؟ فما بالك بما أعد لهؤلاء؟ لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك، أي ومن يلتهي بماله وولده عن طاعة ربه والحرص على علو درجاته فأولئك هم الخاسرون. أكبر خسارة يخسرها العبد هي هذه، ليست خسارة لبيت أو لأرض أو لتجارة، إنما الخسارة الكبرى أن تخسر هذه الدرجات وتخسر هذه الجنات وتكون كذلك إن لم تستمع إلى موعظة ربك وإن لم تأخذها بموضع اهتمام يحملك على عدم الانشغال بهذه الأشياء التي لم يأتيك منها إلا ما قدر لك. هل يستطيع أحد بذكائه وكثرة عمله وجهده أن يزيد شيئا عما قدر له من الدنيا؟ لا يستطيع، ونحن نعلم ذلك، ولكن للأسف ترى حالنا لا يدل على ذلك. نعلم إجمالا أنه لن يأتينا من الدنيا إلا ما قدر لنا منها، لكنك إذا نظرت إلى أحوال الناس رأيت يتركون صلواتهم ويتركون تعلم دينهم ويقطعون أرحامهم ويمنعون زكاتهم، لو كانوا يؤمنون حقا بهذا الوقت ما رأيتهم يفعلون ذلك. حالهم لا يدل على ذلك. لماذا نرى الرجل يترك الصلاة؟ لأجل أن يزيد من ماله، ليعمل ساعات أكثر، ليستثمر ماله. هل لو عمل أكثر هو يتصور هذا أنه سيزاد في أجله ويأخذ أكثر من رزقه؟ ونحن نعلم أن الرزق مكتوب لك وأنت في بطن أمك جميل. ففي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه والذي فيه أن الملك يؤمر بكتابة أربع كلمات بعد نفخ الروح قبل أن تخرج من رحم أمك، يؤمر بكتابة رزق، يؤمر بهذا مكتوب، لن تستطيع أن تفر منه ولا يستطيع هو أن يفر منك. صليت أو تركت الصلاة رزقك معلوم. حججت لبيت الله إن كنت مستطيعا أو تكاسلت رزقك معلوم. أعطيت الزكاة وأديتها أو منعتها رزقك معلوم. سرقت أو تعففت رزقك معلوم. لن يأتيك إلا ما قدر لك. إذن لماذا؟ إذا كان الأمر كذلك وكنا نؤمن بهذه الوعود التي من الله عز وجل، لماذا نفعل ما نفعل؟ ولماذا نترك الصلوات؟ ولماذا يحارب بعضنا بعضا على دنيا زائلة؟ ولماذا ترى الناس يتقاتلون على أموال ودراهم يسيرة وعلى أمتار من الأراضي عفنة؟ لماذا تراهم يفعلون ذلك؟ يقتل الأخ أخاه ويحارب جاره، وترى القطيعة بين المسلمين لأجل دراهم معدودات. لو كنا نوقن بهذه الوعود أن رزقنا معلوم وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لو كنا نعلم ذلك ونوقن به، إذا فما حالنا هذا؟ فما بال حالنا هكذا؟ لماذا نفعل ذلك؟ ولماذا نتناحر على شيء لن يأتينا منه إلا ما قدر لنا؟ إن وجدت ذلك فاعلم أنك في حاجة إلى أن تستزيد من إيمانك بوعد ربك. اقرأ في كتاب الله وتدبر في الآيات تمعن، ومرت أن تتدبر. وطالع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، طالع هذا لتستزيد من إيمانك، لأنك كلما قرأت آيات الله أيها المؤمن زادتك إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا خذ بهذا السبب، تلمس مجالس الذكر ومجالس العلم وابحث عنها لتسمع كثيرا من الآيات حتى يزداد إيمانك بالله وتوقن بوعوده وترى أثرا لهذه الآيات في حياتك وفي عملك وفي سلوكك وفي تجارتك وفي معاملتك لغيرك. فإن رأيت نفسك بعيدا عن هذا فاعلم أنك أنت المقصر. كتاب الله موجود، ليس صعبا تدبره، إنما صعب على من صعبه هو على نفسه، نحن الذين نصعب هذا على أنفسنا. فإن ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، القرآن يسير متيسر ذكره وتدبره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من معتبر بآيات الله؟ لكنك لا تأخذ بالأسباب، يجلس في بيته أو يجلس في محله وينشغل بماله وتجارته ويشتكي لماذا هو لا يصلي ولا يحافظ على الصلاة، لماذا يقع هو في هذه المنكرات والمعاصي؟ لأنك لا تأخذ بأسباب إصلاح قلبك، وهي تدبرك لآيات الله وسماعها والاعتدال بها. إنما يستمع كثير من الناس إلى الأفلام والمسلسلات والمسرحيات ويقرؤون في المجلات التي 95% منها كذب وافتراء لا أصل له، إنما سيحاسبك. تليت الآيات عليك، كتاب الله موجود بين يديك، يدرس للناس في كثير من بيوتهم. لماذا أنت انشغلت وانتهيت بهذا عن ذلك؟ إن فعلت ذلك قسى قلبك ورأيت نفسك بعيدا. فنحتاج إلى تجديد لإيماننا بأن نتدبر كتاب ربنا لنتوب إليه ونعود إليه. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. المؤمنون إذا وقعوا في ذنب بادروا إلى التوبة وسارعوا إلى محو خطاياهم وذنوبهم ذهبوا إلى طبيبهم. هذا الرجل ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأل عن سبب يمحو به ذنبه ويزيل به خطيئته كما نفعل نحن الآن، لكنه ليس في قلوبنا وإنما في أبداننا. إذا أصاب رجلا منا وجع أو ألم في رأسه أو في رجله أو في بطنه أو في أي عضو من أعضائه يسرع إلى الطبيب وينفق الكثير من الدراهم والجنيهات لأجل أن يتخلص من هذا الألم، ويسأل عن سببه حتى لا يقع فيه مرة ثانية. يبحثون عن الأطباء للأبدان، أما قلوبهم يتركونها هكذا بلا دواء ولا علاج ولا سؤال، لا يسألون عن قلوبهم ولا عن أمراضها. كثير منهم إلا من رحم الله هذا رجل وقع في الذنب مثلنا، لكنه عندما علم أنه أذنب بحث عن سبب ليمحو به خطيئته، فذهب إلى الرسول يسأله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل في هذا الرجل فهي فيه نزلت وللجميع وعد، قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فمن أراد أن يمحو خطيئاته وتغفر له ذنوبه فليكثر من الصلاة، فليكثر من الصلوات، فإذا كانت الخطى إلى المساجد تمحو الخطايا، الخطى فقط، فما بالك بالصلاة نفسها؟ ما بالك بقراءة القرآن فيها وركوعها وسجودها والتذلل لله فيها، الخضوع إليه والتذلل إليه والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل؟ إذا كانت الخطى تفعل ذلك فما بالك بها نفسها؟ وكذلك صلوات صلاة الجماعة لها فضل عظيم وهي فرض. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أو صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. صلاته في جماعة مع المسلمين في المسجد تزيد على صلاته في بيته، هذا إن كان يصلي أصلا، أو وصلاته في سوقه أي في محل تجارته أو عمله بضعا وعشرين درجة. وفي رواية في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد أي الفرد بخمس وعشرين درجة، وفي رواية أخرى بسبع وعشرين درجة. سبع وعشرين درجة فرق بين أن تصلي وحدك وأن تصلي في جماعة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا التفاوت ذكر أسبابه فقال وذلك أن أحدهم إذا تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى بيت الله ليقضي الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، أي ما أخرجه من بيته إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة، قال فإن كل خطوة يخطوها يحط الله عنه بها خطيئة ويرفعه بها درجة. وهذا الحديث فيه زيادة على الحديث السابق، السابق كان فيها أن خطوة تحط خطيئة وخطوة ترفع درجة، أما هذا ففيها أن الخطوة الواحدة تحط عنك خطيئة وترفع لك درجة. إذا خطرت إذا مشيت إلى بيت ربك الخطوة الواحدة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. قال حتى يصل إلى المسجد، حتى يكون عند باب المسجد وهذا يعمل له، خطيئة تحط ودرجة ترفع. قال حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، يعني لو أنه دخل وتأخر الإمام في الإقامة في إقامة الصلاة جلس ينتظر الصلاة، ما الذي يمنعه أن يعود بها إلى أهله فيأخذ في هذا أجر كأنه يصلي مع أنه جالس ولا يصلي ينتظر الصلاة. قال يهمل الحديث والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. الملائكة تصلي عليك بعد أن تنتهي من صلاتك وتجلس تقول الأذكار، لا تخرج السريع بمجرد التسليم، تجلس تقول الأذكار وتذكر ربك تطمئن في مكانك. في هذا الوقت بعد انقضاء الصلاة الملائكة تصلي عليك. كيف صلاة الملائكة؟ قال صلى الله عليه وسلم يقولون أي لك أيها العبد يا من قضيت صلاتك وجلست في مكانك، يقولون اللهم تب عليه، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، يدعون لك، هذا دعاهم لك، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، يدعون لك بالرحمة والمغفرة والتوبة بعد أن تنتهي من صلاتك. أما لو صليت في بيتك ستتوضأ سريعا وتصلي سريعا ولم تقول الأذكار، فما خطيت خطوات وما جلست انتظرت الصلاة وما جلست في مجلسك في المسجد الذي صليت فيه وما تبعت إماما وهو يصلي وكان العدد كبير. وقد ورد في الروايات السابقة لهذا الحديث رواية قالت 24 درجة وأخرى 25 درجة وأخرى 27 درجة. ما هذا التفاضل؟ اختلاف في الأجر مع أن الرواية كلها صحيحة. قال العلماء وقد تكون الصلوات في بعض الأحيان في جماعة تكون تفضل صلاة الفرض ب27 درجة وأحيان أخرى ب25 درجة وأحيانا فوق ذلك أو دون ذلك، وذلك يتوقف على خشوعك في الصلاة وصحة صلاة الإمام وفقهه وحسن قراءته وتسوية الصفوف وعدد المصلين. فكلما كانت الصفوف مستوية وكان العدد كبيرا وكان الإمام فقيها بالصلاة محسنا للقراءة هذا يزيد من أجل الصلاة حتى قد تناهز 27 درجة. أبواب كثيرة للذنوب أو لمحوها، لمحو الذنوب والخطايا، لكن الناس في غفلة يلتهون بالمال والولد عن هذه الأعمال العظيمة التي هي التي ينبغي أن يعمل لها وأن يهتم بها وأن لا ننتهي بهذا المال والولد. لا نقول أنك لا تصلح مالك أو لا تصلح ولدك، لكن عندك عمل، جاءك وقت العبادة، ينبغي أن توقف عملك لأن ربك الذي هو الذي يرزقك وهو الذي أمرك بطاعته. ألم يقل الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هو الذي يوسع على هذا وهو الذي يضيق على هذا. ومع ذلك ترى من الناس من يترك عبادة الله التي خلق لأجلها ويلتهي بجمع المال. من الذي يرزقك هذا المال؟ أليس ربك؟ ألا ترى من الناس من يعمل ساعة فيأخذ أجرا تأخذه أنت في عمل شهر أو سنة؟ من الذي فضل هذا التفاضل؟ ليس كثرة عملك ولا ذكائك، إنما الله عز وجل هو الذي وسع على هذا وضيق على هذا ليبتلي الجميع، ليبتلي الغني بغناه ويختبر الفقير بفقره. فليس من الحكمة أن أنتهي بجمع مالي وأترك طاعة ربي وأنا أعلم وأتكلم كثيرا أن ربي هو الذي يرزقني. كيف ذلك؟ كيف تقول هذا ولا يرى هذا على عملك؟ لو كنت توقن بهذا حقا لأطعته حينما أمرك. جاء وقت الصلاة دع عملك واذهب صلي، جاء موسم الحج عندك عليك حال اذهب لتحج. كان في مالك الزكاة وحال عليه الحول أدي الزكاة، أدي الزكاة ولا تخف من فقر، ومن يرى فإنما يبخل على نفسه. فإن الله عز وجل خلقك وتكفل برزقك وأمرك بطاعتك. وقد سئل رجل أعرابي قيل له يوما يخوفه الناس: ألا تعلم أن الرغيف صار بدينار؟ يعني ضاق الحال وغلت الأسعار حتى صار الرغيف الخبز بدينار، يخوفونه من ذلك. فقال: وما يدريني ولو صار بألف دينار، يعني ولا مالي بين ألف دينار، ما الذي يعنيني من هذا؟ فتعجبوا من رده، هم يقولون هذا يشتكون الحال ويشتكون الضيق والفقر. فلما قالوا له ذلك قال: وما يعنيني أن يكون بألف دينار؟ تعجبوا من قوله، فقال: أنا أعبد ربي كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. واعلم أن مالك الذي تجمعه من حله وحرامه وتغير طاعة ربك لأجل جمعه وكذلك الولد لن يدخل معك القبر، لن يدخل معك إلا عمله. فأنتم تعلمون الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد تبعه ثلاثة: ماله وولده وعمله. رجع المال ورجع الولد وبقي العمل. لن يدخل معك المال القبر. وفي حديث آخر قال: يقول العبد: مالي مالي، يعني يتباهى بماله. أنا عندي عمارة في المكان الفلاني، وعندي فيلا في المكان العلاني، وعندي سيارات، وعندي أراضي، وعندي، يتباهى بماله. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا ليعلمه حقيقة حاله ويعلمه ما الذي سيأخذه من ماله. يقول له: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه لورثتك أو للناس. ليس لك من مالك إلا الأكل الذي تأكله فيفنى. حتى لو كان عندك مليارات، هل ستأكل بكل هذه المليارات؟ وهل ستلبس بها؟ ستأكل أكلا منها على قدر حاجتك ويفنى هذا الطعام. وكذلك اللبس الذي تلبسه، ستلبس من تشتري بمالك من هذا اللبس ثم يبلى وينتهي، أو تتصدق فيمضى لك أجرك. هذا الذي يبقى لك إن تصدقت من هذا المال، فالمال له مصارف أربعة: طعام سيفنى، ولبس سيبلى، وصدقة ستمضى وتبقى. والذي سيتبقى من المال العمارات والأراضي والأطياب والذهب والفضة والأموال التي في البنوك، أين سيذهب هذا؟ قال: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه لورثتك. فإن لم يكن لك ورثة فهو للناس، أي لبيت المال يوزعونه كما شاءوا. إذا لماذا تتباهى بهذا المال؟ ولماذا تتفاخر به وليس لك منه إلا ما ذكر؟ هل يعقل أن تنتهي بجمعه هكذا وتضيع الصلوات وتمنع الزكوات وتقطع رحمك وتفعل المنكرات، وكل هذا على حساب طاعتك لله؟ وفي النهاية أكل سيفنى ولبس سيبلى والنفس سيأخذه الولد، والله أعلم أن يذكر لك الجميل أو ينسى، لا تدري. إذا علينا أن نتدبر آيات الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تنشغل بمالك وولدك عن طاعة الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. احذر أن تعمل الدنيا الفانية وتترك العمل للجنة الباقية. فكما قال أحد السلف: لو كانت الآخرة أو لو كانت الدنيا خزفا، لو كانت الدنيا ذهبا يبقى والآخرة خزفا يفنى، لاختار العاقل يعتقد الآخرة على الدنيا، لأنه سيتعلق بالباقي ولو كان قليلا. قال: فما بالنا وأن الدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. فإن رأيت أحدا ينتهي بهذا الخزف عن العمل لذاك الذهب، فاعلم أنه غير فطن غافل القلب مغلق العقل. نسأل الله تعالى أن يفتح قلوبنا للإيمان به، وأن يعيننا على طاعته، وأن يغفر لنا ما قصرنا وما أذنبنا، إنه غفور رحيم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأزل همنا وغمنا. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ اعراض المسلمين والمسلمات في كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء. اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء، على كتابك وعلى سنة نبيك الأمين. اللهم وحد كلمتهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.